في عندنا طريق الإسلام، في عندنا طريق رأس الظهر يؤذن لها كثير مثل مدارس وكذا، طبعا يكملون أعمالهم ولا يذهبون للصلاة. حكم الوظيفة هذه الإنسان يعني أو العمل أو التدريس، الأولى من الإنسان يحاول يجد له عمل مثلا يوافق صلاته، ولا مثلا إذا وجد عمل مثلا خالي من الشبهات أو أفضل الأعمال؟ لابد والحاجة هذه من أن يستغني عن العمل الذي يسرق عن طاعة ربنا عز وجل. ومن الطاعات المفروضة على كل مسلم أن يحضر جماعة المسلمين في المساجد وأن يصلي معهم ولا يصلي في بيته أو في مكانه أو في دائرة عمله أو وظيفته، وإنما عليه أن يبادر فورا إلى إجابة نادي الله حين يقول هيا على الصلاة هيا على الصلاة. هذا يجب عليه أن يكون ديدنه دائما وأبدا. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. أهلا. عليه دائما أنه يصلي في مساجد المسلمين إلا لعذر طاهر، حينئذ لكل يعني حاجة حكمها. أما القاعدة فهو أن يصلي في المسجد، فإذا كان هناك عمل أو وظيفة تهون بينه وبين طاعة الله والصلاة في بيت من الله حين نادى لها، فهذا معناه عمل أو وظيفة تصده عن ذكر الله وإقام الصلاة، وما كان كذلك فلا يجوز. لعلي أجبتك.